بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد العبودية الصدق بالربوبية الحق، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الأخير إلى أن سورة الأعلى استهلها الحق سبحانه وتعالى بقوله سبح اسم ربك، وقلنا إن موضوعات السورة تعتبر حيثيات لطلب التسبيح، فالخلق والتقدير والتسوية والتزكية وكل ما يتعلق بمنهج السورة إنما جاء تعليما لماذا يطلب الله من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمته أن يسبحوا باسم ربهم الأعلى. ثم انتقلنا إلى معنى كلمة سبح، ونقلناها في اشتقاقاتها إلى أنها اشتقت من المصدر وهو سبحان، وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما استهل سور القرآن بهذه المادة استهلها في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بأصل الاشتقاق وهو المصدر. وأصل الاشتقاق معناه أن يستفق كل حدث من ذلك المصدر، وأول ما يستفق من الحدث هو الحدث الماضي، فجاء في سورة الحديد والحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ذلك لأن الماضي زمن يسبق الزمن المستقبل جاء الاستقبال في صورة الجمعة والتغابل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ذلك يجيء فعل الأمر فجاءت صورة سبح اسم ربك الأعلى. ثم انتقلنا إلى هذه الاشتقاقات فوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب التسبيح في آيات لم يذكر فيها المسبح، ومن الليل فسبح وأطراف النهار، لم يقل سبح من، دليل على أن التسبيح حين يطلق يجب أن يكون منصرفا إلى الله. وبعد ذلك قال فسبح ومن الليل فاسجد له وسبحه، فبعد أن لم يذكر المسبح ذكره بضمير الغيبة في قوله ومن الليل فاسجد له وسبحه. وبعد ذلك نقلنا نقلة أخرى ثم قال سبح اسم ربك الأعلى كما في هذه السورة، ثم نقلنا نقلة أخرى قال سبح باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم، ثم قال فسبح بحمد ربك. فمرة للتسبيح يعتني فيه المسبح لأنه متعين، ومرة يأتي بضمير الغيبة، ومرة يعدى بغير حرف الجر، ومرة يعدى بحرف الجر، ومرة يأتي التسبيح باسم الرب، ومرة يأتي التسبيح بحمد الرب، سبح بحمده. وحين ننتقل إلى المصدر وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى في استعمالات هذا المصدر في كتابه الكريم أضافه مرة إلى الله سبحان الله، وأضافه مرة أخرى إلى صفة الموصوف، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ثم أضافه مرة ثالثة إلى الرب، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن فإذا استعرضنا سبحان وجدناها تضاف إلى الله وتضاف إلى الرب وتضاف إلى صفة الموصول، وصفة الموصول متعينة في أنها تعطي التنزيه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي أسرى بعبده أي بقانونه المنزه عن قوانين البشر في المسافة والزمن والمكان. ومن ذلك نجد استعمالا آخر أن الحق سبحانه وتعالى يضيف سبحانه إلى كاف الخطاب له، ويضيف سبحانه إلى هاء الغيبة. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان الملائكة حينما علم آدم الأسماء ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك. فكأن سبحانه أي أن التنزيه ثابت لله، وإن لم يوجد من ينزه، فالله منزه قبل أن يوجد من خلقه من ينزه. وبعد ذلك وجد الخلق الأول في الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومعنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي أنك منزه أن يكون لخلق من خلقك علم من سواك، وما دمت لم تعلمنا ما علمت آدم فلن تجد عندنا جوابا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ويأتي أيضا المصدر مداخل في كاف الخطاب إلى في سورة آل عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وبعد ذلك يأتي على لسان عيسى حينما يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وبعد ذلك ننتقل من إضافة سبحان إلى كاف الخطاب موجهة إلى الحق سبحانه وتعالى، نأتي فنجد سبحان أيضا إلى الغيبة، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. فكأن الحق سبحانه وتعالى بتلوين هذه الأساليب يضيف التنزيه له بحديثه عن نفسه، ويضيف التنزيه له بحديث عن لحديث خلقه موجها إليه، ويضيف التسبيح إليه لخلقه محدثا عنه. إذن فقد استوفى كل أنواع التسبيح وكل أنواع التنزيه. بعد ذلك إذا أردنا أن ننتقل من هذه السورة، نجد أن السورة التي تليها في السياق هي سورة الغاشية، ونجد المناسبة وثيقة بين سورة الغاشية وبين سورة الأعلى. فسورة الأعلى تحدثت حديثا عن الأشقى، وتحدثت حديثا عن من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وتحدثت عن الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فكأنها تكلمت عن الإيمان وما ينتظر المؤمن من جزاء الله، وتكلمت عن الكفر وما ينتظر الكافر من عذاب الله. فجاءت السورة الثانية أيضا لتوضح هذا المعنى وتجيبه تأكيدا في وجوه يومئذ خاشعة، ووجوه يومئذ ناعمة. وأيضا فالسورة تعرضت إلى التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، ذلك في سورة الأعلى. ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله فذكر إن نفعت الذكرى، يأتي في السورة الأخرى ليحدد له مهمته تحديدا أساسيا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبذلك يكون قد حمل العبء عن رسول الله في أن يفهم رسول الله أنه مطلوب منه أن يذكر وأن يهدي وأن ينتهي الناس إلى ما يقول، قال له لا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذلك فيه تخفيف من عبء الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخفيف من عبء من يحملون الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعنيهم أن يذكروا الناس ولكن الناس لا يتذكرون، لأن مهمتهم فقط أن يذكروا، ليسوا مسيطرين على الخلق. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا وما عليك ألا يزكى. إذن فالحق سبحانه وتعالى بعد أن أطلق التذكير في سورة الأعلى حدده بأنه وهذه مهمتك وتنتهي عند ذلك، فلا تشغل بالك ولا تقلق ولا تتعب ولا تفقع نفسك إن لم يؤمنوا بعد هذا التذكر. وأيضا السورة سورة الأعلى تكلمت عن منهج الفلاح، ومنهج الفلاح نستلمه في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى أي طهر عقيدته، والتزكية تطهير ونماء، وذكر اسم ربه ذلك منهج القول في الإسلام، فصلى ذلك منهج الحركة والعمل. فكأن سورة الأعلى لخصت منهج الإسلام في أنه تصديق بالوجدان قد أفلح من تزكى، وإقرار باللسان وذكر اسم ربه فصلى، وعمل بالأركان بقوله فصلى. بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الغاشية يتكلم عن المنهج الذي يضعه البشر لنفسه، منهج يتعبه في حركة الحياة ولكنه لا يأتي له بطائل. وإذا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة وجدنا حتى الذين لا يؤمنون بإله حركتهم في الحياة متمثلة أولا في أن يقدر الهدف من الحركة. لا يمكن الإنسان أن يفعل فعلا قبل أن يحدد الهدف من هذا الفعل، ويجب أن يكون الهدف معوضا متاعب الإنسان من حركة العمل. ومعنى معوض أي أنه يعطيه من المتعة ومن الراحة فوق ما يأخذ العمل منه من المشقة والتعب. فلو أن العمل يعطيك من الراحة على قدر المشقة فقط ما كان هناك ضرورة للمشقة أولا ثم نرتاح على قدر هذه المشقة. ولكن كل عمل يعمله العاقل أن يأخذ حصيلة من عمله فوق مشقة عمله، وبذلك يكون نجاح العمل. فالذين يعيشون في هذه الحياة مثلا حينما يعملون يكدون ويجتهدون ما حصيلتهم من ذلك؟ يجب بمقياس العقل أن نقول لهم يجب أن تحددوا نفعكم من هذا العمل بفوق مشقتكم من هذه الحياة. فإذا كنتم عاملين وإذا كنتم ناصبين وإذا كنتم في مشقة فما هي الراحة وما هي النتيجة الغائية لذلك العمل؟ الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه اللمحة في قوله سبحانه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ناهيك بمن يعمل عملا وينصب نسبا ثم ليس فقط لا يجد لذلك العمل نتيجة ولا فائدة ولكن يجد له مضرة بأنه يصلى نارا حامية. إذن فأساس فكرته في العمل فكرة خاطئة. لو أن إنسان عمل عملا من الأعمال بصرف النظر عن كونه متدينا وبعد ذلك لا يصل من عمله إلى شيء مريح أو إلى شيء مثمر يبقى فشل في عمله. فما بالك لو أنه لم يصل إلى شيء مريح ومثمر بل يصل إلى شيء متعب أيضا، يبقى ذلك دليل عمق الحركة في الحياة. فكأن الدين حينما جاء ليجعل لحركة الإنسان في الحياة هدفا وغاية وراحة تعقب التعب من العمل. فالصورة إذن هي صورة الغاشية أتت لتخدم هذه الأغراض كلها. وعلى طبيعة القرآن في عرضه للقضايا يعرض قضايا غيبية ثم يؤكدها بقضايا مشهدية، يعني قضايا محسة لينقلنا إلى الغيب بواسطة المحس. فسورة الغاشية إذن جاءت لخدمة الأغراض الأساسية في سورة الأعلى بوضوح. استغلال سورة الغاشية في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا كما نعرفه استفهام. أولا من المستفهم ومن المستفهم منه وما هو المستفهم عنه؟ المستفهم في الخطاب هو الحق سبحانه وتعالى، والحق منزه أن يستفهم ليفهم، لأن الأصل في الاستفهام أن تريد فهم ما لم تعلم، ولكن السؤال يرد لغير ذلك، يرد لا ليعلم السائل ولكن ليقرر المسؤول. ومعنى يقرر المسؤول لأن السائل إن نفق بالحكم من عنده كان خبرا. فقول الحق مثلا ألم نشرح لك صدرك، يستفهم الحق من رسول الله أنه ألم نشرح لك صدرك. وهل الحق يحتاج إلى أن يفهم أنه شرح صدر محمد وهو الذي شرحه؟ إذن فموضوع حقيقة الاستفهام لا تتأتى هنا، ولكن بدل أن يقول الحق شرحنا لك صدرك فيكون إخبار من الله، يدع الإخبار لمشروع الصدر ليجيب هو نعم شرحت يا رب صدري، فيكون إقرار منه بما فعل الحق به. هذا الإقرار بما فعل الحق به تثبيت للأمر، لأن الله لو قال ذلك ربما وجد مجادل، ولكن مشروع الصدر نفسه هو الذي سئل وهو الذي أجاب. إذن ففائدة نقل الكلام من الخبر إلى الإنشاء الاستفهامي معناه تقرير الخبر وأوضاح حجة. ولذلك تجد أيضا مرتبة بلاغية، كان من الممكن أن يقول الحق لرسوله أشرحت لك صدرك، وتؤدي ذلك أيضا، ولكن الله جاء بها على طريقة النفي حتى لا يكون السؤال إيحاء بالجواب، كما تكون قد صنعت جميلا مع رجل ثم أنكر ذلك الجميل، فتقول له أنا لم أحسن إليك في كذا ولم أحسن إليك في كذا ولم أحسن، تأتي لها بالنفي، لأن الواقع يرد النفي إلى إثبات، فهو يجد أنك أنت ما أوحتلوش بالجواب، ما ادتليش فكرة أن يجيب. إذن فقول الحق هل أساس حديث الغاشية لون من التقريب أو لون من التفخيم عن المسؤول عنه؟ ألم يأتيك خبر كذا؟ كأن الخبر مهم يجب أن يبحث عنه الإنسان، ويجب أن يفتح ذهنه لأن الجواب، فكأنها الأساس حديث الغاشية إشعار بأن ذلك أمر عظيم جدا يجب أن تتنبه له بكل جوارحك لتتلقى عنه الجواب. ومرة يأتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرا، وإنما يأتي إناثا للمسؤول، إناث للمسؤول يعني أن يكون المسؤول عنده رهبة، فتريد أن تؤنسه إلى مقامك منه ومقامه منه، فتأتي له بسؤال إناثي كما سأل الله موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك يا موسى، فقال موسى عصايا، هي عصايا، هذا سؤال إناثي، كما تذهب أنت إلى مثلا بيت صديقك وتجد ولده ومعه برتقالة، تقول له إيه اللي سئلك دي؟ كنت عارف اللي سئلك تسأل، ولا بدك تؤنسه لتسقط قناع المهابة فيأنس الولد منه. وحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى يفاجئ موسى بالكلام، ذلك يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، تجد نفس طرح السؤال إناثي، لأنه كان يكفي أن يقول ما بيدك يا موسى، إنما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، معناه أنه بيكون له أمل الإيه؟ أمل السؤال ليصيب له إنسه بربه، يفتن موسى إلى ذلك، إلى أن الله يريد أن إيه؟ كان يكفي لموسى أن يقول إيه؟ عصا، ما تلك بيمينك يا موسى، فيقول الجواب إيه؟ عصا. لكن أيطيل رب موسى لموسى مجال الأنس ويقتضب موسى مجال الأنس؟ قال له هي وما لهاش لازمة عصايا، طب هي دي اللي فيها الخير، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وزودتها، أن طول مقام الأنس الله. إذن فتن موسى إلى أن الحق حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى أراد أن يؤنسه، فأطال موسى على نفسه أمد الأنس بربه، لم يقل عصم وإنما قال هي، وهي في عرف الأساليب ما كانش لها لازمة. وبعدين جابوا الحكاية بتاعت العصا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبعد ذلك أدب الخطاب جعل موسى يصل إلى أن يزوجها أيوة مع ربنا، قال له ولي فيها مآرب أخرى، فكأن المقام لو طال لقص كل المآرب، ولي فيها مآرب أخرى. إذا فالاستفهام يرد لمعان شتى، هنا لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه يخاطبه هل أساس حديث الغاشية، هم يفهم أن الغاشية بأمر عظيم يجب أن يتنبه له بكل جوارحه ليتلقى من الحق سبحانه وتعالى الجواب، وبعد ذلك يأتي على طول الجواب هل أساس حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ يعني يوم تأتي الغاشية. معنى الغاشية، الغاشية هي الداهية تغمر الناس بأهوالها فتغشيهم ولا تجد ولا تجعل لهم منفذا، يبقى دواه تأتي من كل اتجاه، من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن تحت ومن فوق، زي قال لهم ومن فوقهم إيه غواش، يجي يقول مثلا إيه في مسألة موسى، فغشي في موسى وفرعون، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وبعد ذلك يقول الحق برضو يدينا سورة الغاشية، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني المجلهم من كل إيه كل جانب، أو كظلمات في بحر للجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، نعم

ما يحصلش لا بيع، لا هاخد حقك ولا هتاخد حقك ابدا، لا هاعتدي عليك بكلمه ولا تعتدي عليك بكلمه. الله. اذا لا تسمع فيها لا بيع معناها انها الامن المطلق، وما دام يوجد امن مطلق يبقى هو ده الهدوء، يبقى ده السكون. انما حينما يسمرون اي يتفكهون، يتفكهون بغير لا، يسمرون بغير لغو. اذا فميزه الحياه في الجنه انك لا تسمع فيها لا بيع. وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي فيها عين جاريه. كلمه عين جاريه دي عند العربي يا سلام، لان لما يكون عند بير دي بس كفايه، انما عينه جاريه. وكمان علشان تعرف ان المساله في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط، إنما هو أيضا الاستمتاع كده بجريان الماء، قوته حركته تدفقه اطمئنانك على أن الماء مش كمية كده. لما تشوف الماء كده، لما تكون أنت مثلا بتاخد شوية الماء وتحطهم في إناء كده، لأن الماء في القفع، تقول لما تيجي تتوضى أو تشرب بتشرب بحساب، غير لما تكون تفتح الصنبور كده وتاخد من الماء. يمكن لو قدرت المية اللي بتفتح الصنبور علشان تتوضى، تقدر المية اللي تنزل تقضي 10 يتوضى، لان على ما تفتح الصنبور كده وتاخد شويه وتتمضمض، على ما تتمضمض تشوف نزل قد ايه، وعلى ما تاخد كده وتفتح تشوف نزل قد ايه. لكن اللي عمال حاطط شويه ميه في طنطاس ولا اي حاجه، يبقى اذا حسب الماء بيخليك انت تحتاط خطه الاستعمال. لكن لما انت تشوف المايه جاريه كده، يبقى ممدة إمدادا يطمئنك على أن أصل الحياة موجود. ولذلك حتى الناس اللي بدهم ينعموا نفسهم في القصور، يبقى عنده المية وبعدين يعمل شوف بركة، يعمل قناية كده ويجري فيها مش عارف ايه، يعمل قصره على نهر جاري، يعمل ايه ده، مما يدل على أن صحيح الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق والآخر، لأن ده هو أصل الحياة. فاطمئنانهم الى ان اصل الحياة مش عندك بقدر ما يكفيك، لا ده عندك وجاري وزائر وغيره. فيها عين ايه جارية، فيها سرر مرفوعة واكواب. سرر مرفوعة دي ما تاخدهاش لقطة كده خفيفة، الا اذا قارنت ان الذي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل او على الحصى او على الجبل، قد تؤذيه الافات وقد تؤذيه الحشرات، فلما يجيب له عن جريبه بس كده ويعليها عن البتاع دي، بها مساله يعني مساله كبيره دي قوي. فيها اسرر مرفوعه واكواب موضوعه، اي مهيئه لان تشرب، مش هتطلبها تقول له اديني كوب، موضوعه كده مهيئه. وزرابي مبسوطه، الحشايا او الليانات اللي احنا بنسميها كده مبسوطه ومنتشره كده، عشان لما تحب ترتاح. يعني الجلسة واخدة كل الوان متعتها وكل، والزرابية مثل الزرابية اللي احنا نسميها السجاجيد دي، اللي هي البسط اللي لها ماء، اللي لها خمل يعني، لها هداب كده، زرابية مكسوس. كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صورة من النعيم، ان العربي يوم ما يبقى عنده مثلا بيت كده من ويبنيه، وبعدين يجيب شويه سجاد كده يفرشه، وبعدين يحط كام تكايه كده ويعمل، مش قد ايه المساله هي عين المتعه. اذا فتقدير اللذه وتقدير المتعه كل ذلك بما يناسب امكانيات المخاطب، وبما يناسب امكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق، انما هو تقريب فقط للايه للحقائق. فيها عين جاريه، فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبسوسه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. انتقلنا الى العالم المحي، نقلنا من عالم الغيب. في وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تطلع نارا حاميه، ووجوه يومئذ نعمه، ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه. نقلنا الحق الى مشهد من مشاهد الحياه، مشهد برضه يصور بيئه العربي بكل امكانياته. يوم ما يبقى العرب عند الجمل ده يبقى هذا. وبعد ذلك قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. كل بيئه العربي، ليه؟ عربي اللي واخد على الترحال، ترحال ده تخفيف عنه بانه ما يشيلش امتعته على كتفه. طيب ادي ابل، ولما يمشي بقى في التخلي طلب الراعي ولا طلب الكلأ وهو الى اخره, يبقى ملوش انيس ابدا اللي الجمل بتاعه. فربنا اداله الادله من الاشياء اللي هو مضطر انه يصحبها ويقراها. شوف بقى يا سيدي لما انت تمشي كده وتركب الجمل, افلا ينظرون الى الابل كيف خلق, كيفية خلقها من ناحيه اولا قوتها, طيب, ومن ناحيه تركيب الهيئه. لما انت تشوف مثلا ماشي الجمل في حته غير معبده ومقطوعه, وانت قارب بين اخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات, تجدها هي هي. يقوم يمشي مهما كانت مشقه, الضغط اللي موجود في خفه ما يخليكش انت تشعر ايوه الراكب بشيء. ياخد يعني عمليه الدفع كده زي ما تكون صفك, وبعدين ما شاء الله عالي, لانه قد يسير حسن وقد يسير غبارا كما تسيرون السيارات. ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا رجل من الـ من الـ من الابل ولا من الحمير ولا من الجمال, يمشي يقول لي شوف غبار كده, ينتجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار. اعداد لما تيجي تنظر الى تركيب اذانه, تركيب مثلا جحمه عينيه, الريح تيجي من هنا, الريح تيجي من هنا, معموله بتصميم. تجد مثلا السنان بتاعه, تجد مثلا معدته اللي له معدتين, تجده مثلا اتنين بيمشي دمائما في صحراء, يقول لك اصبر الحيوانات على العطش, يقعد عشر عشر بكسر العين وسكون الشين, يعني ثمان ايام لا يرد الا الماء الا ثمان ايام, يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه ثمان ايه ثمان ايام, وياكل برضه بعدين يقعد ايه يكتر ثاني الاكل بتاعه. يعني عمليه تدل على مش صدفه, تدل على قصد وعلى إرادة وعلى حكمة. وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقود عيل صغير كده لمثيلة التذليل, علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني زللت لك الجمل الضخم ده, زللت لك والعيل يسحبه كده والعيل يشد قطار من الجمال ويمشي, تستنيخه مناخ, تستنجده يقوم. شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمل حمله وهو نائم ثم ينهض بحمله. لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يحتاج مشقة, يحتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله, لا هو يتقامن لحمله وينزل على الارض كده يعني, وبعد ذلك يحمل وما يحمل, وبعد ذلك يروح حدسه كده ويروح تنه قايم. مع اني كبده يضرب به المثل في الغلظ, ساعة ما يحديه الحادي للنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي. النبي قال لي انجش ايه؟ قال لي رفقا انجشت بالقوارير. شيء عجيب, يمكن ان الابل يكون وحده, الجمل يكون وحده يشرب لبنه وياكل من لحمه وياخد من الوبر بتاعه يعمل ثوب, ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت. مساله يديك وحده كده, وحده حياه. اذا فقول الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت في مصبحتنا. وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ان الابل هناخد الوصف بتاعها كده, وبعدين العربي في صحراء او في بيضاء يلتفت يلاقي قدامه سماء وارض وجبال, يقوم يجيب له الكون بتاعه, الكون اللي هو عايش فيه. الابل كيف خلقت, ان انس قال القاعد يبص في الجبعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف ايه, زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء, وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال, وبعدين تحت يلاقي الارض, فكأنه اداله مقومات الحياة او العالم في هذه. فكأني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, والى السماء كيف رفعت, والى الجبال كيف نصبت, والى الارض كيف سطحت, كل ذلك مقومات ذلك العربي. لما ربنا بينقله الى مشهدية كان يجب ان يتدبر ويتفكر,